يا ربي هون الصيام، يسره دوما يا سلام. بالمصطفى بالمصطفى خير الأنام. طه أجل المرسلين. رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين، شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين. رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين، شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين. كم نجتني الفوائد إذ نعمر المساجد، كم نجتني الفوائد إذ نعمر المساجد، ونكسر المحامد ونكسر المحامد. لله رب العالمين، لله رب العالمين. رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين، شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين. رمضان شهر الطائعين. يا رب هون الصيام، يسره دوما يا سلام. يا رب هون الصيام، يسره دوما يا سلام. بالمصطفى خير الأنام، بالمصطفى خير الأنام. طه أجل المرسلين، طه أجل المرسلين. رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين، شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين. رمضان شهر الطائعين. أسرع وبادر بالمتى يا عاصيا قبل الحساب، أسرع وبادر بالمتى يا عاصيا قبل الحساب. رمضان فرصة الثواب، رمضان فرصة الثواب. أيام تنمو كل حين.